ونمو الشعر انما هو من جذوره في الجلد وليس في جرمه ولا في اطرافه، ولذا لو قصصت الشعر او احرقته لا يحس صاحبه بشيء، واذا قلعتها من جذورها احس بالامها. اذا القول بجواز الانتفاع بشعور الميت هو الاصح. بقي العظام، الامام ابو حنيفة يعمم في جميع العظام، وعند المالكية الخلاف في سن الفيل وهو العاج. فهناك رواية عن مالك بكراهية اكل لحم الفيل وليس التحريم، والاخرون على تحريمه. وهناك من يقول بان السن او العاج كان يستعمل من قبل ومشهور استعماله، كما جاء في بعض اشعارهم وسبي كده رخص كحق العاجي او كحق العاجي رخصا حصانا من اكف اللامسين، فوصف سبي الفتاة بانه كحق العاج. وحق العاج كان يؤخذ من العاج مثل الحج الصغير، وكان يستعملونه للطيب. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كره للدهان بدهن في حق العاج. وجاء عن الشافعية وعن المالكية ان استعمل في اليابس فلا شيء. وذكر النووي في المجموع بان انسا روى بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مشط من العاج يمشط به لحيته، ولكن المانعين يضعفون الحديث. وجاءت رواية ايضا انه قال لعلي اشتر لفاطمتك سوارين من عاج او قلادة من عاج، واول هذا وقالوا ظهر السلحفاة يقال له عاج، والعرب قد تطلق على كل عظم عاج، ولكن العرف يقيد العاج بسن الفيل من عموم العظام. وعلى هذا فعظم الميتة وشعر الميتة وظلف الميتة قد يؤخذ الظلف ليستعمل في بعض الصناعات. فاذا كان على انه لا تحله الحياة وليس فيه حيوية فلا يدخل فيه الموت. واستدل النووي على ان العظم تدخله الحياة استنتاجا من مفهوم الخطاب في قوله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاه. اذا فيها حياة وكانت حية ثم ماتت ثم بليت الى غير ذلك من المناقشات. وحاصلها ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى انه يجوز الانتفاع بعظم الميتة وبشعرها حتى وبشعرها، والظلف قد يستعمل في ذلك لانه غير داخل فيه الحياة ما عدا خف البعير ينصون عليه بانه يتنجس لان فيه حيوية بخلاف العظم لانه ينقبض وينبسط مع مشيه الى غير ذلك. وجاء الامام ابن تيمية رحمه الله وبحث المسألة ورجح ان العظم لا تدب فيه الحياة ولا يدخل فيه الدم الذي هو سبب النجاسة، وقد ينمو كما ينمو الغصن وكما ينمو الظفر، ولكن ليست فيه حيوية وليس فيه سبب النجاسة وهو الدم، وانما يجري في داخله النخاع او يجري في داخله الشحم المعروف في داخل العظم. اذا جاءنا ما يمكن ان يكون من عظم من خارج لا ندري اهو عظم ميت او هو عظم مذكات، ماذا نقول فيه؟ وقديما من عشرات السنين اثيرت فتنة وشبهة وقالوا ان السكر اذا اخذ من القصب او اخذ من البنجر او اخذ من مواد الخام لا يكتسب هذا البياض الذي فيه الا بالعظم يدق ويضاف اليه. ودخلوا على ادخلوا على الناس الشبه في استعمال هذا السكر لدخول العظم فيه. اذا

فاذا ما وجدت الشدة جاء اللين. ومن القواعد الفقهية الخمسة التي قام عليها الفقه الاسلامي كله: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. ونحن نجد هذا حتى في العقيدة. اذا اكره انسان على كلمة الكفر يرخص له بها ولا لا؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اذا جئنا الى الطهارة مفتاح الصلاة، وكنتم على سفر ايش فلم تجدوا ماء انفاء، وهكذا اذا كان الانسان عاجزا عن القيام للصلاة جالسا، اذا جاء الصيام وكان مريضا او يشق عليه في سفره فعدة من ايام اخر، وهكذا الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول والحج من استطاع اليه سبيلا، وهكذا جميع الاحكام. وهنا في الاجتماعيات وفي الاكل والشرب تأتي هذه، جاءت النصوص: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الا ان يكون ميتة او دم الى اخر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به، فاذا هذه الاصل فيها محرمات. وجاءت: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الا من اضطر في مخمصة غير متجانف. اذا اضطر الانسان للمحرم قطعا تأتيه الرخص، ولكن ليس كل اضطرار يقيسه الانسان على من اضطر هنا، ولكن على شاكلته. كما ذكرنا استنتاج والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في استباحة نقل الدم من انسان لانسان، انما اخذه من الاية: حرمت عليكم الميتة والدم. ثم وجدنا الرخصة في اكل الميتة للمضطر، فقال رحمه الله: اذا وجدت حالة انسان اضطرارية لنقل دم كحالة اضطراره لاكل ميتة اي لالقاء على نفسه، لا مانع ان ننقل له دما من الغير. لكن الربا هل فيه ضرورة؟ لقد نوقشت هذه القضية واشرنا لكم سابقا في المؤتمر الاسلامي بماليزيا، وكان البعض يقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بتتبع الشريعة نجد النص جاء في الضروريات التي رخص فيها الشارع ولم يأتي الربا منها، وجاء حل ضرورة الاقتراض، او جاء باب الفرج والتيسير على المعسر باي شيء. الفقهاء رحمهم الله عقدوا باب السلم، والسلم هو ان تبيع السلعة قبل وجودها موصوفة في الذمة. فان كنت ذا مزرعة وتحتاج قرضا لمواصلة زرعها وسقيها حتى تأتي الثمرات، وليس عندك، لست مضطرا لتذهب تقترض بالربا، ولكن تبيع من ثمرتها وهي لم تأتي بعد بشيء في ذمتك. لعندك النخيل تبيع اردبا اردبين 15 من التمر، لا على التعيين من بستانك، ولكن مطلقا في ذمتك، وتأخذ الثمن عاجلا وتدير به مزرعتك، ثم اذا جاءت الثمرة دفعت للمشتري ما بعت عليه من قبل. ولذا يتعين في عقد السلم تقديم الثمن وتأجيل المثمن الى اجل له تأثير في السعر. اذا لم يبق للمضطر في القرض عذر. فاذا لم يكن له لا بستان ولا صناعة ولا تجارة لم يقرضه احد، لانه ليس عنده وفاء،

هو متعافي كل شيء، لكن اذا ما كان هناك طاقة تمد الجسم لا يستطيع ان يتحرك، السيارة بلا بنزين تقف في محلها. فهو قوي وصحيح وكل شيء، ولكن اذا لم يجد اكل فانه يتعطل ولا يستطيع ان يواصل السيرة. اذا كان خاف على نفسه التلف في نفسه من الجوع او في مسيره في مواصلة سيره. وهل يكون الاضطرار في المدن او خاص بالفلوات في السفر؟ الجمهور على انه في السفر، واي انواع الاسفار؟ والبعض يحكي الحضر ايضا، قد يكون الانسان في الحضر ويضطر الى اكل الميت. متى؟ اذا لم يجد من يعطيه. ولكن الاخرون يقولون لا، اذا كان في الحضر فله ان يسأل، ولأن يمد يده للسؤال خير من ان يأكل الميت. وذكروا عن رجل جاء الى المدينة ونزل بالحرة، فسمع رجلا ضاعت له ناقة، فقال له اذا وجدتها فامسكها. فوجد الناقة فربطها عنده، وغاب صاحبها فتلفت. قالت له زوجته انحرها قبل ان تفوت. قال لا، فماتت وفاتت. قالت اسلخها نأخذ لحمها ونقتدي بشحمها. قال حتى اسأل رسول الله. فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك غناء عنها؟ قال لا. قال كلوها. فهذه في المدينة وفي الحرة وفي حضر، وهي ناقة فاتت. قال ثم جاء صاحبها فقال هل ذكيتها؟ قال استحيت ان اذكيها، مخافة ان يقول انت بس اعتدت عليها عشان تاكلها، على ما سيأتي لمالك في اخر هذا الباب. اذا الاضطرار قد يوجد في الحضر كما يوجد في السفر. اذا وجد انسان في حضر ولا يعرف احد، ماذا يفعل؟ يسأل ما اعطاه احد. ما كل من سأل يعطى، وقد يكون في بلد لا تعرف السائل ولا تعطي سائلا، ماذا يفعل؟ اذا القضية تدور على ثمن ايش؟ اضطر. متى تحقق الاضطرار؟ جاءت الرخصة. اذا قلنا ان الاضطرار يكون في ايش؟ في الخلاء بسبب السفر، هل كل سفر يبيح للمضطر اكل الميتة؟ نجد كالامام ابي حنيفة رحمه الله يقول كل الاسفار طاعة او معصية او مباحة، لان الطاعة والمعصية من جانب الله، واما ابقاؤه على نفسه هذا حقه. فحينئذ اي نوع من انواع السفر فلا مانع. ثم يناقش ذلك ايضا الاحناف ويقولون ارأيت لو ان انسانا خرج في سفر عاصية في قطيعة رحم او في طلب محرم للزنا او لغير ذلك، او قاطع طريق، اترونه يقطع الصلاة؟ اتأمرونه بترك الصلاة لانه عاصي؟ اتمنعونه من التيمم اذا لم يجد الماء؟ ان قالوا نعم يتيمم، قيل اذا هو عاصي. قالوا من اجل الصلاة. قال ابحتم له التيمم لعدم الماء؟ قالوا التيمم لعدم الماء عزيمة وليس رخصة، هو بدل عن الماء، لكن عند المرض هو رخصة. قالوا اتريدون ان يكون في معصية وتزيدون عليه معصية اخرى وهي قتل النفس؟ اذا كان في معصية من الكبائر فان قتل النفس اعظم من اي كبيرة، فانتم تضيفون الى معصيته معصية اخرى. اذا الامام ابو حنيفة رحمه الله يبيح له في كل اسفار. الشافعية والمالكية يقولون في سفره المعصية اذا اضطر الى الميت عليه اولا ان يتوجه الى الله فيتوب، فاذا تاب من معصيته اكل من الميت، لان الله سبحانه يقول لنا فيما بيننا وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الاثم. فكيف يبيح له ويرخص له ان يأكل من الميت وهو في معصية الله؟ اذا الذين يمنعون من سفر المعصية يقولون عليه ان يتوب قبل ان يأكل من تلك الميتة ويترخص بعد ذلك. ثم يقول القرطبي